إذا أنكر الإنسان حرفا واحدا كفر، فكيف إذا أنكر كلمة؟ فكيف إذا أنكر سورة؟ فكيف إذا أنكر ثلث القرآن كما تقول الرافضة؟ يقول بعضهم إن ثلث القرآن مكتوم والعياذ بالله، لكن هذا لا لا لا أظن إجماع منه. الصحيفة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى فلا، عائر هو عير، وإلى فلا فسر في أحاديث أخرى بأنها ثور، والمسافة بينهما بين من أحدث فيها حدثا أو أرى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث بنفسه أو محدثا يعني تكتم عليه وتستر عليه، وإن كان هذا المحدث قد قدم من غير المدينة فإذا استقبله وأضاه وكتمه دخل في اللعنة والعياذ بالله. وهذه المسألة فرد من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل ما من أعانه عليه أو عقوبته. فالذي يقول المحدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإثم والعقوبة، فعليه الأطراف لا يقبل منه صرف. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.